السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شباب. نكمل هذا فصل للإمام ابن تيمية رحمه الله، وممكن يكون هذا هو رقم 51 تقريبا من الرسائل المختصرة معنا، وهو تعليق جميل جدا من الإمام ابن تيمية لحديث رواه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الكرب، يعني إذا نزل بالإنسان كرب أن يقول اللهم إني عبدك ابن عبدك، حديث مشهور جدا اللي هو اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري. هذا الحديث يا شباب حديث جميل فيه معاني جليلة، وإن كان الحديث يعني تكل ما في إسناده، ولكننا سنقف مع معانيه إن شاء الله. هذا الحديث يا شباب خلينا نبدأ من كلام الإمام ابن تيمية، يعني تصنيف هذه الرسالة أنها شرح لحديث في باب الإيمان والعبادة وإخلاص الدين، وهو حديث اللهم إني عبدك ابن عبدك. فقال ابن تيمية رحمه الله: فصل. قوله في حديث الكرب الذي رواه أحمد من حديث ابن مسعود: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب غمي إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله به فرحا. طبعا يا شباب هذا الحديث حديث جميل معانيه جميلة جدا، وإن كان في إسناده كلام، لكن هذا الحديث من ناحية المعاني فهي معاني جليلة جدا، وابن تيمية سيقف مع معانيه هنا وقفات مختصرة لكنها في رأيي متميزة جدا. قال رحمه الله: الربيع هو المطر المنبت للربيع. يقصدون بالربيع يا شباب اللي هي الخضرة اللي احنا بنسميها في مصر البرسيم، مش عارف بقى بيتسمى في بعض البلدان التانية ايه، لكن هو عموما عندنا اللي هو البرسيم. يعني قال الربيع هو المطر المنبت للربيع، يعني هو يريد ان يقول ايه، اجعل القرآن ربيع قلبي، يعني ينبت في قلبي الإيمان كما ينبت المطر هذا النبات. قال: ومنه قوله في دعاء الاستسقاء: اللهم اسقنا غيثا مغيثا ربيعا مريعا. قال: وهو المطر الوسمي الذي يسم الأرض بالنبات. ومنه قول مالك بن دينار: القرآن ربيع المؤمن، فسأل الله أن يجعله ماء يحيا به قلبه كما تحيا الأرض بالربيع. يا سلام، يعني كأنه يريد أن يقول يا شباب في هذا الدعاء أن تجعل القرآن ربيع قلبي، يعني أن تجعل القرآن إذا استمعت إليه بأذني أن يدخل في قلبي فيحيي قلبي. وهذا شباب عكس حال من ختم على قلوبهم، لأن الذين ختم على قلوبهم لا ينتفعون بالقرآن، فكأن هذا الدعاء معناه يا رب اجعلني ممن إذا استمعوا القرآن انتفعوا به، كما أن المطر إذا نزل على أرض الخصبة أنبت فيها الربيع. وهذا المعنى يا شباب لو تذكرناه يعني سنعرف قيمة هذا الدعاء، أن تقول أن تجعل القرآن ربيع قلبي. طيب، قال: فسأل الله أن يجعله ماء يحيا به قلبه كما تحيا الأرض بالربيع، ونورا لصدره، والحياة والنور جماع الكمال، كما قال: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. شوفوا يا شباب، في الواقع أنا لم أجد في حياتي أحدا في أئمة الإسلام يربط بين المعاني بهذه الصورة. يعني سبحان الله، هذا فتح من الله والله يا شباب. يعني أنا لم يخطر ببالي أبدا وأنا يعني أقرأ هذا الحديث اللي هو أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري، لم يجتمع في نفسي معنى الحياة والنور، يعني اللي هي في الآية اللي هي أو من كان ميتا فأحييناه. ابن تيمية هنا يجمع لك النظائر. شوف الحديث بيتكلم عن أن القرآن يكون لقلبك حياة ونورا، وكذلك في الآية أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. قال وفي خطبة أحمد بن حنبل، إمام أحمد له كتاب مشهور اسمه الرد على الزنادقة والجهمية، ويقصد بالجهمية هنا كل من كانوا يعطلون صفات الله وأسماءه تبارك وتعالى، فالإمام أحمد له خطبة يعني اللي هي بداية الكتاب، قال: يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى. لماذا؟ قال: لأنه بالحياة يخرج عن الموت وبالنور يخرج عن ظلمة الجهل. يا سلام على الكلام الجميل يا شباب، يعني بيقول إن الحياة يخرج بها الإنسان عن الموت، الموت الإنسان الكافر ميت واضح؟ وبالنور يخرج عن الظلمة اللي هي ظلمة الجهل، قال فيصير حيا عالما ناطقا، وهو كمال الصفات في المخلوق. قال وكذلك قيل في الخالق، قال وكذلك قيل في الخالق، حتى النصارى فسروا الآب والابن والروح القدس بالموجود الحي العالم، والغزالي رد صفات الله إلى الحي العالم، يعني بيقول أن خلاصة الصفات ترجع إلى الحي والعالم. قال وهو موافق في المعنى لقول الفلاسفة عاقل ومعقول وعقل، لأن العلم يستتبع الكلام الخبري ويستلزم الإرادة والكلام الطلبي، لأن كل حي عالم فله إرادة وكلام ويستلزم السمع والبصر. يعني كأنه يريد أن يقول إن، يعني يريد، شوف الربط البديع، يربط المقالات بعضها ببعض. يريد هنا أن يقول يا شباب إنك في هذا الدعاء، هذا الدعاء الذي يشرح فيه هذا الحديث اللي هو اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، فكل هذا طبعا توسل، إنك أنت تثني على الله، أولا تعترف بحالك، اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، أسألك بكل اسم لك، كل هذا شباب توسل وسؤال. طيب ما هو هذا الدعاء؟ أسألك بماذا؟ أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري. فابن تيمية هنا يتكلم عن المعنيين هنا، لماذا يريد الإنسان منا أن يجعل له القرآن ربيعا ونورا؟ قال لأن الربيع هو الذي تحيا به الأرض، الربيع هو المطر الذي تحيا به الزروع، فأنت تدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن لقلبك حياة وكذلك نورا، يعني تخرج به من العمى ومن الظلمات. فبدأ يتكلم هنا عن صفتين، اللي هو صفة الإيه؟ الحياة وصفة النور. قال فإذا الإنسان صار حيا وصار عالما فهذا هو الكمال، أن يكون حيا عالما ناطقا، يعني عنده حياة وعنده علم وعنده نطق. قال وهذا هو صفة، هو كمال الصفات. وبدأ يستطرد هنا، يعني استطراد يعني ليس مقصودا، بيقول إن النصارى كانوا يفسرون كلمة الآب والابن بالروح والروح القدس بالحي العالم، يعني الموجود والحي والعالم. طبعا ابن تيمية لا يقر ذلك، وإنما يريد أن يقول فقط هم قصدوا هذا المعنى، طبعا تقسيمتهم هذه باطلة. والغزالي بيريد أن يقول إن الغزالي أيضا رد صفات الله إلى الحي والعالم. طب لماذا؟ لأن الحياة والعلم مستلزم لباقي الصفات والأفعال. يعني كل هذا شباب استطراد لا يقره ابن تيمية، وإنما فقط يريد أن يبين أن الحياة والعلم والنطق هي كمال حياة المخلوق. قال لكن هذا ليس بجيد، اللي هو كلام مين؟ اللي هو كلام الفلاسفة وكلام الغزالي وغيره. قال لأنه يقال فالحي نفسه مستلزم لجميع الصفات. يعني ابن تيمية بيقول لو أنك جعلت مجرد الحياة والعلم يستلزم كل الصفات هذا ليس صحيحا، يرد على كلامك أن الحي وحده، لفظ الحي وحده يستلزم باقي الصفات خلاص كده وهو أصلها. قال ولهذا كان أعظم آية في القرآن الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وهو الاسم الأعظم لأنه ما من حي إلا وهو شاعر مريد، يعني عنده إرادة، فاستلزم جميع الصفات، فلو اكتفي في الصفات بالتلازم لاكتفي بالحي. يعني الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر. إن شاء الله شباب باقي في الرسالة يعني شيء قليل جدا، تقريبا نصف صفحة، بعد الأذان إن شاء الله نرددها ونشوف ممكن ناخذ رسالة رابعة اليوم إن شاء الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. تمام يا شباب، نكمل. ابن تيمية هنا كان يعقب على كلام الغزالي، قال: والغزالي رد صفات الله إلى الحي العالم، يعني بيقول كل صفات الله يدل عليها الحياة والعلم. فابن تيمية بيرد على هذا، قال: لكن هذا ليس بجيد، لأنه يقال فالحي نفسه مستلزم لجميع الصفات. يعني لو أنك تريد أن تقول نذكر صفة واحدة تدل على باقي الصفات كنا نذكر الحي فقط، واضح كده؟ قال: فلو اكتفي في الصفات بالتلازم لاكتفي بالحي. يعني لو أننا أردنا أن نذكر صفة واحدة تدل على الباقي فصفة الحياة تكفي. قال: وهذا ينفع في الدلالة والوجود. نعم، قد ينفع هذا، أنني إذا قلت لك فلان حي فإنك ستستحضر أنه حي وسميع وبصير. نعم، لكن لا يعني ذلك أن الحياة هي بمعنى العلم أو بمعنى السمع أو بمعنى البصر. وهذا شباب فائدة مهمة جدا في باب أسماء الله، فإن أسماء الله تترادف من جهة وتتباين من جهة أخرى، فهي تترادف لأنها جميعها تدل على الله. فمثلا اسم السميع يدل على الله، والبصير يدل على الله، والكبير والمتعال، كل هذا يدل على الله. لكن هل معنى السميع هو معنى البصير، هو معنى العليم، هو معنى الكبير؟ لا. واضح؟ فأسماء الله تترادف في الدلالة على الله وتتباين في الإيه، في المعنى، يعني كل اسم له معناه الخاص. طيب، قال: لكن لا يصح أن يجعل معنى العالم هو معنى المريد، فإن الملزوم ليس هو عين اللازم. صح، الملزوم اللي هو الشيء الذي لزم عن شيء. مثلا لو أنا قلت لك إن فلان هذا حي، فيستلزم عندك أنه سميع وبصير مثلا، أو فيه حياة، أو فيها كذا، أو فيه كذا. فهو بيقول: نعم، في فرق بين دلالة اللزوم وبين المطابقة، فهذا شيء وهذا شيء آخر. طبعا هو هذا إن شاء الله سنأخذه في باب الأسماء والصفات، أن بعض المبتدعة يزعم أن كلمة العليم هي نفسها كلمة السميع، هي نفسها كلمة البصير، لا فرق بينهما. وهذه طبعا بدعة، لأن كل اسم له دلالته الخاصة. طيب قال: وإلا فالذات المقدسة مستلزمة لجميع الصفات، يعني كونك مثلا تذكر كلمة الله هذا يدل على باقي الأسماء والأفعال لله تبارك وتعالى، ولكن كل اسم وفعل له خصوصيته. قال: فإن قيل فلما جمع في المطلوب لنا بين ما يوجب الحياة والنور فقط دون الاقتصار على الحياة أو الازدياد من القدرة وغيرها، يعني بيقول لماذا أنت تدعو بأن يكون القرآن لك حياة ونورا، لماذا مثلا لم تقل حياة فقط وتكتفي بها؟ قيل: لأن الأحياء الآدميين فيهم من يهتدي إلى الحق وفيهم من لا يهتدي، فالهداية كمال الحياة، وأما القدرة فشرط في التكليف لا في السعادة ولا يضر فقدها، ونور الصدر يمنع أن يريد سواه. يعني يريد أن يقول لماذا مثلا، لماذا نحن في الدعاء نقول يعني نسأل الله أن يجعل لنا القرآن حياة لقلوبنا ونورا، لماذا؟ فقال: لأن الأحياء منهم من يهتدي إلى الحق ومنهم من لا يهتدي. طيب ما هو الهداية؟ هي كمال الحياة، يعني لو أن إنسانا من الأحياء حي لكنه ليس مهتديا فهذا كالميت تماما. قال: وأما القدرة شرط في التكليف لا في السعادة، يعني إيه؟ يعني حتى يكون الإنسان مكلفا لابد أن يكون قادرا، لكن هل ليكون سعيدا لابد أن يكون قادرا؟ لا، يمكن أن يكون سعيدا ويكون عنده بعض العجز. قال: ولا يضر فقدها، يعني لا يضر فقد القدرة في أن يكون الإنسان سعيدا. قال: ونور الصدر يمنع أن يريد سواه، يعني يجعله مريدا دائما للهدى. قال: ثم قوله ربيع قلبي ونور صدري، هنا بقى هيجيب يعني لماذا قال ربيع قلبي، استعمل لفظ القلب، وفي مرة أخرى استعمل لفظ الصدر. وبصراحة شباب أنا جمعت الآيات التي ذكر فيها القلب والفؤاد والصدر والفروق بينهما فعلا دقيقة، ويعني تكاد تكون صعبة. مثلا: وأصبح فؤاد أم موسى فارغة إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. مرة قال يعني الفؤاد، ومرة قال القلب، ومرة أخرى فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، مثلا: ولكن ينظر إلى صدوركم، أو أقصد ألا إن القوة ها هنا، وأشار إلى الصدر مثلا، أو أقصد ألا إن التقوى ها هنا. يعني لفظ الصدر والفؤاد والقلب هو من الألفاظ التي تحتاج فعلا بحثا. طيب خلاص ننهي هذا عشان يعني أدرك الصلاة إن شاء الله. قال: الحياة لا يتعدى محل. قال: ثم قوله ربيع قلبي ونور صدري، لأنه والله أعلم الحياة، يعني الحياة لا يتعدى محله، يعني الحياة تكون فقط في المحل، بل إذا نزل الربيع بأرض أحياها، أما النور فإنه ينتشر ضوءه عن محله، يعني النور بيتوزع. مثلا لو أنت يعني عندك مصباح، هذا المصباح لا يقتصر نوره فقط على الغرفة، يعني لو كان المصباح قويا يخرج إلى خارج الغرفة. فلذلك طبعا هم بيقولوا أن القلب داخل الصدر، فعشان كده جعل النور مناسبا للصدر والربيع مناسبا للقلب. قال: أما النور فإنه ينتشر ضوءه عن محله، فلما كان الصدر حاويا للقلب جعل الربيع في القلب والنور في الصدر لانتشاره، كما قوته المشكاه. قال: مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة اللي هو الإيه؟ القلب. يعني كأنه يريد أن يقول: يا شباب الخلاصة أنك في دعائك تريد من الله أن يجعل القرآن ربيع قلبك، يعني يكون فيه حياة قلبك، ونورا في صدرك، يعني أنه يبصرك بالهدى، وأن يكون لك هدى ونورا وشفاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا. بارك الله فيكم يا شباب. أشوف كده إذا كان عندي وقت بعد العشاء ناخد بعض الرسائل حتى ننهي هذا المجلد، ونتفرغ بعدها لكتاب كبير وهو مهم جدا، وهو كتاب الإيمان الأوسط. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.